كبيرة، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين، من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للسادس عشر من شهر الله المحرم بعد ستة عشرة عاما واربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تستكمل معا ما ابتدأناه واستدرناه من طرح موضوع التربية والتزكية فيما بيننا نتداول حوله الأدوية والعلاجات وأقاويل أهل العلم فيما يتصل بهذا الموضوع. رجينا أن يكون في هذا الطرح نوعا من التناول لكثير من الأسئلة المطروحة والمبثوثة من حوله، فمما لا شك فيه إخواني أن هذا الموضوع حينما اقترح طرحه عليكم أو حينما اقترح طرحه من الدعاة والعلماء، كان الغرض من ذلك أن يأخذ حيزا من ناحية اهتمامات الشبيبة خاصة، فضلا عن أحد الأمة، وما ذات إلا لأننا كما أسلفنا لأن التربية أو التزكية هي العلاج الواقعي الذي به نستطيع أن نتقدم ولو خطوة في سبيل إصلاح الأمة. وكما تعلمون جميعا فمع تعدد الأطروحات التي تشخص لأجواء الأمة وكذلك تعدد الأطروحات التي تقترح العلاجات، لا شك يبرز الحل الواقعي الذي يتناسب أيضا مع حجم المشكلة، فإن حجم المشكلة يكمن في أن هذه الأمة لم تتأهل بعد للقيادة والريادة، هي ما تخلفت لأجل أنه ليس عندها برلمانات سياسية، هي ما تخلفت فقط لأجل أن تكنولوجياتها متخلفة، ولكنها تخلفت لأنه ليس في أفرادها وآحادها من يصلح لقيادة البقية إلى ذرى المجد والحضارة. ونعلم جميعا أن كل الأمم المتحضرة، أن كل الأمم التي استبقتنا في الحضارة سواء في التاريخ الغابر أو من تعاصرنا، لم تتقدم لأجل أن كل أحاد الأمة مربون أو مزكون، ولكن يوجد من هؤلاء الآحاد من وصلوا إلى درجة من العبقرية ومن العلم ومن النبوغ والتربية وسمو الأمم، نستحق به أن يقودوا تلك الأمم فيتحضروا ويتقدموا. لذلك هي طرح لأجل أن، وهذا يعني ترخيص أو بيان لهدف عقد مثل هذه الندوات، لأن البعض طرح في الأسئلة في اللقاء الماضي يعني استشكل أن نجعل من التربية إشكالية، ويقول من المسألة ليس فيها إشكالية، ونحن إن سلمنا بأنها ليست مشكلة ولكن لا نسلم أبدا بأي حال من الأحوال أن موضوع التربية لا يحتل المساحة المطلوبة من اهتمامات أحد الأمة. لذلك نحن نمثل مثلا ببعض القضايا التي يهتم بها الشباب أو التي طرحت من قبل الدعاة والعلماء، خذ مثلا قضية التعسف، خذ مثلا قضية الحاكمية، خذ مثلا قضية ذبح اللحوم من قبل تارك الصلاة وعدم حلها لأكلها من المسلمين، هذه القضايا استفرغت جهدا وبحثا وإفتاءا وسؤالا من قبل الشبيبة دون أن يكون هناك واقع عملي يمس علاقته بربه تبارك وتعالى، مما يعد ثمرة حقيقية ملموسة. في المقابل نجد موضوع مثل موضوع التربية الذي يتعلق بواقع ومستقبل كل فرد بل بمستقبل الأمة، لا يجد أبدا الاهتمام المطلوب من أحد هذه الأمة. الاهتمام الذي يعني نقصد بهذا الاهتمام أن يكون اهتمامه هذا مؤثر إلى تناوله للقضية بالواقع المطلوب. يعني ما هي مثلا المنظومة العلمية التي يهتم بها الشباب ليحاول من إصلاحنا؟ ما هي المنظومة التي يحاول أن يحصلها كل شاب ليستكمل توبته، ليستكمل كيفية أداء عباداته لربه تبارك وتعالى على الوجه المرضي المطلوب؟ إننا نبتعد أمام كل خليفة أننا نهتم ونتمسك بمنهج سلف الأمة، ولكن الواقع بيننا وبين أخلاق هؤلاء السلف دور شاسع. لذلك لا بد من أن يكون الاهتمام بهذا الموضوع متناسب مع كونه علاجا حضاريا واقعيا شاملا لمجموع الأمة. وهذا لو كان هدفا تحقق فيما بيننا لكانت هذه الندوة حققت يعني نجاحا عظيما، فقط أن نجعلها قضية، لأننا قد يعني بعض الكلام الذي سيطرح قد يخرج بعض منا من هذه الندوة وعنده أسئلة كثيرة أو استشكالات أكثر، أو يخرج من هذه الندوة وهو لم يشبع يعني نهمه من نهمته من هذه الندوة أو من موضوعها، ولكن يبقى أنها صارت قضية له. كيف يتربى؟ ولماذا يتربى؟ وما هي حقيقة التربية؟ وما هو دور المربي؟ وأين المربي الذي يجب أن يدعى إليه ويحاول أن يعني يجعله طريقا في سبيل إصلاحنا؟ إننا من خلال هذه الندوة ونؤكد أننا لا نطرح العلاج الوحيد أو نطرح المنح الوحيد لإصلاح الأمة، ولكن نلفت اهتمام الشباب ونلفت اهتمام الآحاد إلى أن هذه القضية بعد هي هامشية في قلوب كثير منا وتستحق أن تحتل المساحة المطلوبة المرجوة. لذلك نستكمل ونعود إلى استكمال ما بدأناه من خلال ما بدأ به شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب من ذكر النقاط العشرة أو الإحدى عشر التي تذكر فيها أسس التربية وما يتعلق بها من موضوعات متناولين بطريقة واقعية منهجا وافيا واقعيا موضوعيا يحاول من خلاله كل إنسان أن يصلح أو أن يترقى من نفسه علميا وتربويا. فليتقدم الشيخ الزوماوكا. بسم الله الرحمن الرحيم، المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. ثم أيها الأحبة في الله، إن هذه القضية التي نتناول طرحها كما حدثني شيخنا حقا وأخونا صدقا الشيخ رضا حفظه الله تعالى، قال لو لم يكن في هذه الندوة فائدة إلا أننا بادرنا بأن طرحنا هذه القضية المهجورة وحاولنا فيها إبراز نقاط العلاج، فإنه يكفي في المستحيل إمكان البدء فيه. إن قضية التربية أيها الإخوة قضية ملحة يظهر احتياجنا إليها حين تتعامل واقعيا مع الإخوة وفي مناخ الدعوة. إننا بحاجة إلى أن ننظر إلى أننا بعد أن التزمنا كيف صرنا وإلى أين بلغنا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه الدعوة، حين أنزلت عليه الرسالة وأمر بالعمل في الدعوة، كلنا يحفظ قوله: انتهى عهد الراحة يا خديجة. إن الإنسان الذي يعيش لنفسه، يعيش لذاته، يعيش لشهواته، يعيش لأهوائه، قد تجوز له الراحة. أما الإنسان الذي علم أنه عبد وأنه يريد أن يبلغ درجة في الجنة فأنى له الراحة. إن أول راحة يذوقها، يذوق طعم الراحة عند أول قدم يضعها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أيها الإخوة، إن أكثرنا بعد أن التزم ما زال في راحة ورحرحة، ما زال في نوم ودعة، يحيا حياة عباد الدنيا وعشاقها، يحيا حياة عباد الدنيا وعشاقها ثم ان كان فضول من بعض وقته كان ذلك لحضور مجلس علم او عمل يسير في دعوة او استماع للشريط او قيام لليل، وان لم يكن من فضول الاوقات لم يكن له الا مجرد الانتساب الى الالتزام فقط. تذكرون اني ذكرت مرة اننا نعيش وهما كبيرا اسمه الالتزام. يتوهم احدنا انه بمجرد اطلاق لحيته، بمجرد اعفائها وتقصير ثوبه وحضوره في مجامع الاخوة صار اخا، والقضية ليست كذلك. ان الاخ حقيقة، وقد كنت افكر انا في الطريق اليكم ان اتبع كيف اتوب بكيف الالتزام، كيف اتوب تبنى ثم كيف نمشي طريق الالتزام. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا التزاما حقيقيا بدينه. ان هذا الالتزام هو ما نسميه قضية التربية، بمعنى كما ذكرت في اللقاء الماضي في الندوة السابقة انها عملية المعالجات والمحاولات للتخلص من الجاهلية بأجمعها وإيجاد المسلم الصالح، المسلم الذي الدين همه، المسلم الذي رضا ربه غايته، المسلم الذي يريد ان يكون نموذجا مشرفا للاسلام، الذي راى امامه المثل الاعلى محمد صلى الله عليه وسلم فيريد ان يكونه ويحب ان يكونه. ان كثيرا ممن ينتسبون للالتزام مع شديد الاسف يحيون حياتهم كما يحياها الناس، لابد ان يكون المسكن بمواصفات معينة، لابد ان يكون الفراش بمواصفات معينة، وكذلك الطعام والشراب، لابد ان يكون الملبس والزينة على احسن حال، فاذا اهتزت شيء من ذلك او لم يكتمل قامت الدنيا وما قعدت. اما الدعوة، اما الالتزام، اما الدين، اما حب الله ورسوله، اما طلب العلم، فلا هذا كله عنده شيء يأتي اذا كان هناك ثمة فراغ. الدعوة عنده صحبة اخيار، بث اشواق، استمتاع وقتي بالانس بالاخوان، الاستماع اليهم. يعتقد ان الالتزام والاخوة هي مجرد افراح الدين، حضور ندوة او حضور حقيقة او حضور وليمة او شيء من البشاشة والرفقة والتواضع مقابلة الاخوان. اهلا يا اخي، كيف حالك يا اخي؟ اذا انتهى الامر عند ذلك، انتهت الالتزام، انتهى الالتزام وعاد الى الدنيا كسائر البشر كما يعود اليها الناس. انه اذا غامت له ماديا من خلال الدرهم والدينار فانه لا يختلف كثيرا عن اي تاجر في السوق. اذا غامت له بان اخطات في حقه او اسأت اليه فانه لا يختلف كثيرا عن اي انسان. اخوتاه، لا تحملوا كلامي على غير محمله، انني لا اقول ان المطلوب هو ترك البشاشة والرفقة والتواضع ولقاءات الاخوة وحضور الدروس والعقيقة وليمة وغير ذلك، ولكن اقول ان المطلوب من الملتزم ان يكون التزامه ليس حال لقائه بالاخوة الدقائق المعدودة، وانما التزامه هو جملة تصرفاته من الالف الى الياء، جملة تصرفاته مع نفسه حين يخلو بربه. رضي الله عن الامام الشافعي حين قال داعيا لاحد تلاميذه: رزقني واياك الزهد في الحرام، زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم ان الله ينظر اليه فتركه من اجله. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الزهد في الحرام، زهد من قدر عليه في الخلوة. هنا يبين الرجل، هنا تظهر حقيقة الالتزام في الخلوة حين تكون مع احد يعرفك. ان كثيرا منا، ودعونا نكون واقعيين صحاء، يتخلص من التزامه تماما في بيته حيث لا يراه احد، فالالفاظ البذيئة والنوم عن الصلوات المفروضة والبخل والظلم والغيبة والكذب والنميمة تتفشى في المجتمعات الضيقة، واذا خرج امام الناس فشيء اخر. ان هذا النفاق العملي، ان هذا النفاق الواقعي العصري الذي يتفشى في مجتمعات الاخوة لا سبيل الى اصلاحه الا بالتربية. واعيد انها مجموعة المعالجات التي يتخلص بها المسلم الذي تاب ودخل طريق الالتزام من جميع الافات. لذا كانت التربية قضية القضايا، كانت هي القضية الرئيسة. اننا لا نقول اننا يجب ان نحرم الطيبات من الرزق التي احلها الله لنا في شقة واسعة واساس مريح وزوجة جميلة واكل وافد، لا لا لا لا اقصد ذلك. انما اتكلم عن النفوس العظيمة والهمم الحالية التي لا تختلف لشيء من جواسب الارض وشواكل العيش وهواكب النفس والحياة الرخيصة، انها لا تهتم الا بامر واحد، لا يستحوذ على القلب الا هم واحد يكون مدار الحياة عليه واليه. اما ما عداه من امور الدنيا من مطعم وملبس ومسكن فليكن كيفما شاء كيفما يكون. هذا الامر هو امر حمل هم الدين، وان اكون له نصيرا. لن يكون هذا الامر كذلك الا اذا وصلنا الى هذا المرتكز العظيم في حياة المسلم الملتزم. مضى عهد النوم يا خديجة، انتهى عهد الراحة يا خديجة. اخي في الله، هل وصلت اليه؟ هل وصلت اليه؟ ان لم تكن وصلت اليه فهل تنوي وتعقد العزم على الوصول اليه في يوم من الايام؟ ثم السؤال الثالث، ماذا انت فاعل لكي تصل اليه؟ هذه القضية ببساطة ايها الاخوة، هذه القضية بمنتهى الوضوح. ان تكون هناك فئة ومجموعة من الناس لم تكترث لجواذب الارض وسوائل العيش وهواتف النفس والحياة الرخيصة، مجموعة من الناس استحوذ على قلوبهم حب الله وحب رسوله، فصارت رغباتهم وامالهم اعظم بكثير من مجرد وليمة او طعام او مظهر او عمل بسيط يجر مالا كثيرا. لذلك قلت ان غياب التربية سببت ان كثيرا من الاخوة امام اقرب فتنة، فتنة سراء او ضراء، يهوي ويتساقط الاخر. ترى ذلك كثيرا ومتكررا. ايها الاحبة، لا اريد ان اطيل عليكم، ولكني اقول في صراحة اننا اذا كنا نتطلع نحو اصلاح شباب المسلمين وايجاد جيل التمكين ونصر الدين الله على ظهر الارض لتحكم لا اله الا الله العالم، فلا بد لنا من نظرة عميقة واقعية في الحال الذي وصلنا اليه، نعرف بها امكانات شبابنا، فعالياته، نقائصه، حتى ندرك دون لبس او غموض او ايهام اين ينبغي علينا احداث التغيير في انفسنا ليغير الله ما بنا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. اين يجب علينا احداث التغيير في انفسنا؟ انه ليس المطلوب ان نغير كل نفوسنا، مطلوب ان نغير جزء فاسد من هذه النفس. ما هو الجزء الفاسد الذي نريد تغييره؟ هذه هي التغيير، انما يحدث وفق سنن ثابتة. هذه السنن الكونية لله لا تحابي احدا من الخلق مهما زعم لنفسه من مسوغات المحاباة. من سنن الله الثابتة التي لا يفيد معها تعجل الأذكياء ولا أوهام الأصفياء. اسم هذه السنة أنه حين يتوقف أفراد مجتمع ما عن العطاء ويكتفون بالأخذ، فإن هذا المجتمع يسير من السلل إلى الفناء. تصلي هذه سنة من سنة الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير، أنه إذا كان هناك مجتمع توقف أفراده عن العطاء واكتفوا بالأخذ، فإن هذا المجتمع يسير من السلم إلى الفناء. تعالوا لنطالع أعداد الإخوة بدون إحصائيات على تقدير جزافي، أليسوا بالآلاف؟ بل وأظن حقيقة أنهم مئات الآلاف من الإخوة، صح ولا لا؟ ولا أتجاوز الحقيقة كثيرا إذا قلت أنهم تعدوا المليون وقرب واقترب من المليونين أخ على مستوى الجمهورية. هذان المليونان كم شخص منهم يعمل لدين الله؟ كم؟ آلاف؟ إذا أردت أن تحصي عدد الدعاة على مستوى بلدنا مصرنا العزيزة فإنهم لن يتجاوزوا عشرات، ولا لا؟ عدد الدعاة ثلاث فقط، أسماء محدودة محصورة. ثم إذا بحثت عن العلماء فلن يتجاوزوا عدد أصابع اليد الواحدة، أو إن تمادى بك حسن الظن فلن يتجاوزوا عدد أصابع اليدين. وبقية الإخوة متفرجين، صح؟ سميعة، تعودوا الأخذ فقط، هم يأخذون يجلسون يسمعون ثم يخرجون ينقذون أو يمدحون، وانتهت القضية عند هذا الحد. إنني أسائلكم وبصراحة وقد تعودتم مني الإحراج، يوم ندوتنا السابقة جمعة قبل الماضية عدتم إلى بيوتكم، ماذا صنعتم؟ إنه للأسف وهذا ما يؤلمني ويحزنني، ما كتب واحد منكم ورقة في مسألة التربية، ما قلب كتبه التي عفى عليها الزمن ليبحث عن القضية والمسألة ويستخرج منها شيئا يتحفنا به ويصحح لنا مفهوما قد نكون أخطأنا فيه. إنه لم يثقل باله، لم يكلف نفسه، لم يحمل هم هذا الامر. خليهم يكلموا ونحن بنسمع، اما شو بخرج؟ ان هذا الشلل لا شك يؤدي الى الفناء. كثيرا ما اؤكد على مساميعكم اخوتان ان الطريق الى الله لا يعرف التوقف، فاما صاعد واما نازل، فمن لم يكن كل يوم في زياده فهو في نقصان. الشيخ اعذرني اريد ان اطرح شيء قد يطرح بتلقائيه، وهو ان التقصير لو حصل من الاخوه او من الاحاد فهم يلقون بالعزء او بالمسؤوليه كامله على اولئك الدعاه والعلماء انهم لا يوجهون ولا يرشدون ولا يبينون كيف يمكن ان يبذلوا وكيف يمكن ان يفعلوا. وضحنا قلنا ان هذا الطرح هذه ندوة ليست درس، انا محمد حسين بيتكلم وانت تسمع، ندوة من شاء يشارك فليشارك، يشارك بورقة يشارك بكلمة يشارك. لا لا عموما يا شيخ بالنسبة لقضية البذل عموما هل هي حجة صالحة للاحتجاج انه لا يبذل ولا يتحرك ولا يشتغل ولا ينتشر الا اذا قيل له افعل كذا وكذا وكذا، ام ان الامر على خلاف ذلك؟ سنذكر في عناصر التربية الاحد عشر التي اعددتها: القناعة الشخصية، الهدم والبناء، الحافز الذاتي. سنذكر الحوافز الذاتية التي تحفز الانسان على العمل. ايها الاخوة، انه تساؤل طرح علي في موقف من المواقف، أليست مصر هذه بلدنا جميعا؟ ولا لا؟ هي بلد مين؟ بلد العمليين ولا الشيوعيين ولا القادة السياسيين ولا الاقتصاديين ولا فئات المعلمين والتربويين ولا فئات الملتزمين والتجار لمن هي؟ إن عامل المشترك الجميع، بلدنا نحياها جميعا. وينبغي أن تعلم وتفكر أن العداء الذي يواجهك والظلم والكفت والقهر الذي يقع عليك سيجعلك تتبرأ من انتمائك. لا، ده هي مهما تكن برد بارك، أريد أن أصرعها أحافظ على أمنها. واضح ولا لا؟ يعني أنا أحافظ على أن تظل بلدنا مصرنا آمنة مطمئنة، لأنها إن ظلت آمنة لي ولأسرتي ولك ولأسرتك، صح ولا لا؟ أما إذا اشتعلت نارا فعلى الجميع. واضح؟ فلذلك نقول أن صناعتها الاقتصادية، إن تخلفها الاقتصادي يشيلني ويشيلك أيضا. يعني حين تقرأ الآن أن الصناعات في ماليزيا، كثير من اخوة مكوى ماليزي النهاردة التسجيل الناشونال ايه؟ ماليزي. فين ماليزي؟ لما ارى في تايلاند صنع في تايلاند بكيف في قدام استخراج؟ ايه وانا اين مستوانا؟ اقول كثيرا وللأسف يعني انا في قضية مش عايز اطرحها خالص لكن عملت تهجم على ذهني فعايز اتخلص منها، وهي قضية كثيرا ما قلت ان كثيرا من الاخوة يوم يلتزم يرتضي لنفسه ان يقعد يبيع شوية شرايط واسوكة وعطور في جنب المسجد، ثم في النهاية تيجي عشان تخفض سعر السويس شوية يقول لك لا ده اللي حاربني فريز يا شو غلط بلاش خلاص ما بلاش صلى خدمه على صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. ناس ان وصلنا ان هذا رزقه لان همته. كلمة ابن الجوزي بيقول ايه؟ يقول ان نزول همة الكساح نزلت به الى ايه؟ الى بئر القدر. الكساح اللي هو بيكسح المجاري، نزول همة الكساح نزلته فين؟ في دار القدر. نزل البلاع يطلع وشاخ، هي همته نزلت هنا، هذه همته. لو ارتفع بهمته وسمى لصار شيئا اخر. فكذلك حين ظن اهو لعيب يعني سايبينها توصل، صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز ان اجلس مع خطيبي ومعه محرم بس عشان يعني احسن الاخوة يقولك يا رسول قال هذه طفية. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. طلعتونا برا الموضوع كنا بنقول يا شيخ خالد فحين ظن ان القضية قضية الكسب ان هو يكسب في 100 جنيه ويقف قدام الناس خلاص هي دي قضيته، ظن ان هو طبعا اللي وصل له انتهينا باخرته. لو انه علت همته اكثر من هذا، قلت لكم كثير من الاخوة سفالت همته انه لم يمنع فلوس احطهم في بنك ايه، كلمة تضعهم في بنك، لما لا تعمل انت كما يعمل البنك والبنك يعمل اكثر منك، لما لا تعمل تنشئ مصنعا تفتح متجرا تكبر. ولا اقول لك هذا كما حدث معنا وتكلمنا في سلسلة طويلة عن إشكالية المسلم المعاصرة في الجمع بين الدنيا والآخرة، الا يكون هذا على حساب دينك، ان يكون هذا على حساب ربك، بل تجمع بين هذا وذاك كما سبقك الى هذا ابو بكر الصديق وعبد الرحمن ابن عوف وعبد الله ابن المبارك وغيرهم من ائمة السلف وقادتهم وسادتهم. ما المانع؟ كانت تجارة عبد الله بن المبارك 60 مليون جنيه، 60 مليون. النهاردة نقول ان هذه القضايا، وانما اقول ان سبب نزول همة الملتزمين انهم ظنوا ان الدين لا علاقة له بالدنيا، لا، اننا نقول تعالوا لنصلح الدنيا بالدين، اللهم اصلح ديننا ودنيانا يا رب. ايها الاحبة، اننا ينبغي ان ننتبه الى ان المجتمع الذي يغلب عليه الاخر ويتنازل عن الحصاء مجتمع يسير من الشلل عدم الحصاء الى الفناء. لا تنتظر ان يكلفك السيف او ان تجد الداعية الذي يامرك وينهاك، بل اجعل عندك حوافز ذاتية تجعلك تنطلق حيث تريد ان تصلح. ايها الاخوة، الفناء البطيء الذي لا يراه الا العارفون بسنن الله الكونية في الناس والمجتمع، اننا ينبغي ان ننظر لنتأمل اين نحن من سنة الله الكونية هذه. ان منا من يؤكد انتماءه للعمل الاسلامي بينما هو يقف في مواقع الاخر والاستهلاك دون يتم عطاء او عمل. فاذا سألنا احدا عن دوره في احياء الامة وعودتها الى قيادة القافلة البشرية من جديد اخرج بطاقة الانتماء، انا ملتزم، وانتهت القضية عند هذه البطاقة. هل هذا هو الانتماء الحقيقي مجرد المظهر؟ ابدا. ان الانتماء الحقيقي ايها الاخوة وسيلة ارضاء للرب وانقاذ للذات، فالانتماء الحقيقي هو بداية السير وليس دليل اجتياز المراحل. الانتماء الحقيقي ليس دليل اجتياز المراحل وانما هو بداية السير. ان الانتماء الحقيقي هو الارتباط المصيري بالعمل الاسلامي، ان تربط مصيرك بمصير الدعوة ومستقبلك بمستقبل الدعوة. قال ربنا عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. انني توقفت والله ايها الاخوة رغم مشغلة شديدة اصابتني بالامس، لكن توقفت طويلا متأملا مع قول الله ومنهم من ينتظر. ليس العجب ممن قضى نحبه، انما العجب ممن ينتظر ان يقضي نحبه، ينتظر، انه ينتظر هذا الامر لانه يعلم ان مصير الدعوة مصيره وان مستقبل الدعوة مستقبله، كما فعلها هؤلاء القادة السادة المهاجرون الاولون من المهاجرين المؤمنون الاولون من المهاجرين والانصار، ربطوا مستقبلهم بمستقبل الدعوة. انهم قالوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، كلمة ابي الهيثم بن التيهان حين قال ارأيت ان نصرك الله ومكن لك اتعود الى قومك وتتركنا؟ احنا عايزين نوقف مصيرنا بمصير الدعوة، لما تنتصر احنا نعمل ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهزمة الهزم، المحيا محياكم والممات مماتكم، فهكذا اريدك اخي في الله يوم الجزم ان تربط مصيرك بمصير الدعوة، ان تسير الدعوة الى الله في دمك وعروقك، تسقيها من دمك وعرقك، ان تصير هذه الدعوة هي كلك، هي شغلك الشاغل. لذلك تذكرون قضية الهدف، حين قلت ان من شروط صاحب الهدف ان يظهر، ان تسري روح الهدف في كل عمل من اعماله، في كل عمل من اعماله. ان الانتماء الحقيقي ارتباط يغير من هذا حياة الفرد بل اماله واحلامه، هذا هو المفهوم الحقيقي للانتماء. فاذا انطلقنا بهذا المفهوم من مجرد التنظير الى افاق المعالجة الواقعية للعمل الاسلامي، فلا بد لنا من وسائل، لا بد لنا من وسائل. ما هي؟ اولا توفير المناخ التربوي، توفير هذا المناخ التربوي. لو نشكل المناخ، تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المناخ التربوي الذي يفسح المجال لنمو شخصية افراد العمل الاسلامي، يتحول بهم من روح القطيع والعمل عبر التقليد الاعمى الى روح الفقيه، الى روح الفريق والعمل لدين الله على بصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. هذه الاولى، توفير المناخ التربوي الذي يفسح المجال لنمو شخصية المسلم. ان الاسلام يصنع من المسلم شخصية متميزة لا شرقية ولا غربية، كما قال ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشخصية الوسطية، هذه الشخصية الوسطية شخصية المسلم المتميز غير المتحيز، هو الرجل الذي يعمل بروح الفقير، بروح الفريق على بصيرة، بروح الفريق. قلت كثيرا ان اسوأ ما فينا اننا ربينا تربية القطيع لا تربية الفريق، اننا ربينا تربية العبيد لا تربية السادة، اننا ربينا تربية المقلدين المذمومين لا تربية القادة والسادة. هذه هي الآفة. اننا نريد ان نعود مرة اخرى لإيجاد البيئة الصالحة. فالفرد كالشجرة والمجتمع كالارض، كما ان الشجرة تستقي من عناصر الارض ما تنمو به، كذلك الفرد يستقي من المجتمع ما ينمو به. فلذلك سيأتي معنا في عنصر التربية ان يوضع المسلم الذي يريد ان يتربى في بيئة صالحة. اللهم اصلح بيئة المسلمين، هذه الاولى. الثانية اختيار اساليب العمل القائمة على توجيه العلماء والدعاة الموثوقين والمعروفين بصدق معتقدهم وحسن الامساك بدفة القيادة، مع الاخذ باكبر قدر من المبادرات الفردية. هي دي القضية اللي طرحها الشيخ رضا، انك تنتظر لما فلان يقول لك اعمل كذا لن تعمل شيئا، خذ اكبر قدر من المبادرات الفردية، ودع الشيخ او الداعية او العالم محل الاستشارة، محل التوجيه فقط والتنصيص على الاخطاء والمسالك ورفع الهمة الى اعلى من ذلك. المبادرات الفردية المنضبطة بمنهج، نعم، ليست المبادرات الفردية التي ياخذ منها كل منا يمينا وشمالا على هواه، بل ارتباط بمنهج واضح يصبح عملنا الاسلامي في اطار وصف النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم ابناؤه. يسعى بذمتهم أدناهم بمعنى ليس معنى أنك عاص اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أو أنك جاهل نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا ليس هذا مسوخ لأن تترك وإنما الواجب عليك أن تتعلم وتتوب لكي تصبح الفرد المطلوب. ففي القصة اللي ضربتها بكده مثالا ان احد الاخوة كان مسافر ووجد مسجدا على الطريق حاول يصلي في الجمعة. الشيخ الخطيب ما جاش. الناس في المسجد كالعادة بدأوا ايه? يلتفتوا. الشيخ ما جاش. 5 دقايق والشيخ ما جاش. 10 دقايق والشيخ ما جاش. ربع ساعة. لا. شوفوا حد يخطب بقى. فدوروا على اطول لحية في الجامع. لو صاحبنا. تفضل عم الشيخ يخطب بينا الجمعة. قال لهم والله انا يعني جزاكم الله خيرا انا. يعني مشكرين اوي والله. قالوا له اصلا ما فيش غيرك. قال لهم اي حد يخطب بس اصلا انا يعني زوري تعبان شوية. معلش الميكروفون عليك السماعات. اصلا صراحة يعني ما نمتش كويس. معلش 5 دقايق اقول كلمتين. اصلا ما فيش. راح واحد قال طب عليها الصلاة بالثلاثة لم تطالع. طلع. طبعا صاحبنا طلع ونزلوه. ما استطاع ان يقول شيئا. احصص. نزل عايز يتوضا لانه انتخذ وضوءه على المنبر. من هول الصدمة. لم يستطع ان يقول شيئا اطلاقا. اول ما رجع البيت عمل ايه? حلق لحيته. ليه? قال لك بدل الزنقات اللي ملهاش لازمه اتعلم وبعدين اعمل لحيتي. هذا هو الخطأ الذي يقع فيه كثير من الشباب. بدل ما اول ما يرجع البيت يعمل ايه? تعلم بقى. روح لمحمد حسين ولا انا عايز اخطب. علمني اخطب ازاي? لان انا دلوقتي بزيني في زنقات زي كده. كيف اخطب? كيف اكون خطيبا? ويبدا ينزل المكتبات يدور على الكتب التي تتكلم عن الخطابه وهي كثيره. ويتعلم. لا. وانما هذا هو الخطأ في العلاج انك تجد كثيرا منا لانه عاصر او مذنب خلاص انا ماليش دعوه خليني بعيد عنه انا ما انفعش. لا. انظر الى الرجل الذي كان يشرب الخمر في غزوة القادسية في جيش سعد بن ابي وقاص. كان اسمه ايه? ابو ايه? ابو دجانة? يا رب. اي ابو محجن الثقفي. انتبه ان احنا ضعفاء في السيرة. المهم يعني. هذا رجل كان يشرب الخمر. فجلسه سعد بن ابي وقاص وحبسه عن الجهاد. شوف العقوبة ان يحبس عن الجهاد. فلما سمع صهيل الخيل وصليل السيوف ما صبر. اطلقيني. وفعلا انطلق. كذلك كعب بن مالك. لما امر الله عز وجل بهجره هو والاثنين الذين معه 50 يوم وجاءه كتاب من ملك غسان الحق بنا نواسك. ما قالك سبحانه بقى ما فيش فايدة وربنا غضبان علي والرسول مش عايز يكلمني ويلتفت عني خلينا انا ايه? اروح له انا. ولم تسوي له نفسه يقول ايه? ما هي برضه تبقى مجال دعوة. خلينا اروح لملك غسان واعمل ايه? ادعوه هناك. ايه المشكلة? كما يحصل لبعضنا. لا. وانما ظل على التزامه اخذ الكتاب وقال وهذا ايضا من البلاء فتيمم التنور فسدره. ايها الاخوة اننا نريد ان نعمل في اطار يسعى بذمتهم ادناهم. قبوله صلى الله عليه وسلم مبادرة امرأة من المسلمين فقال قد اجرنا من اجرتي قد اجرنا من اجرتي يا ام هاني. هكذا عبر هذه الوسائل وغيرها يمكن اخراج المسلم الذي يتفاعل مع ما حوله تفاعلا حيا. يعمل الاسلام وسط كل الظروف لانه يدرك ان عمله انما هو ضمن اطار حمل وليس اطار انتماء. اطار حمل محمود شرعا. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير. اطار عمل منصور قدرا. لا تزال طائفة من امتي قائمة بامر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إثار عمل يجعل كل فرد في العمل الإسلامي رافدا للعمل وليس عبئا عليه. هذا ما أردنا التأكيد عليه أيها الإخوة في هذه العدالة، أن بداية التربية في إمداد المجتمع. وهنا أذكر احترازا لا بد منه، احتراز أوقع نفسا في اللقاء الماضي، أن البعض ظن أن مقصدي بكلمة التربية هي عملية التزكية من قيام وصيام وذكر وتلاوة للقرآن. لا لا، إنما حملت إلى لفظ التربية دون لفظ التزكية لأذكر أن التربية أعم وأشمل وأوسع. فالتربية تشمل طلب العلم، تتعلم العقيدة، تتعلم الفقه، تتعلم السيرة، تتعلم الحديث، تتعلم التفسير، تتعلم المصطلح، تتعلم الأصول، تتعلم الأعمال القلبية. هذا علم، جانب علمي في التربية، وأيضا جانب عبادي، قيام الليل، صيام النهار، صدقة، ذكر، تلاوة القرآن، حفظه وتلاوته ومراجعته. جانب دعوي، البحث عن دور لك في الدعوة. جانب أخلاقي، إحياء الأخلاق التي ماتت كالإيثار ورد السيئة بالحسنة والجود والكرم والبذل والسخاء والصبر والاحتمال وإلى آخره من تلك المعاني التي ينبغي إحيائها في فصائل العمل الإسلامي. أيها الإخوة، إن مصطلح التزكية مصطلح محدد غاية التحديد، أما مصطلح التربية فمصطلح مرن، حتى أنه يستخدم لغير المسلمين، فالشيوعيون يربون ولا لا، وتقرأ كثيرا في علم النفس التربوي، والعلمانيون يربون، والنصارى واليهود يربون. أما مصطلح التزكية فهو الذي نختص به كمسلمين، لأن النفس الزكية المراد الوصول إليها لا تكون إلا بعد التربية الإسلامية، بعد تربية إسلامية ربانية موفقة. النفس الزكية هي تلك النفس التي تعرف الله تعالى وتؤمن به وتعبده وتسير خلف النبي محمد. هي النفس الزكية هي التي تتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة ونبراسا نموذجا ومثلا أحلى يحتذى به. فالتزكية إذن هي المحصلة النهائية لمرحلة طويلة من التربية الإسلامية الصادقة التي تخرج نفسا تعرف الله كما عرفه النبي محمد، تعبد الله كما عبده النبي محمد، تجاهد في سبيل الله كما جاهد النبي محمد، تحمل الإسلام كما حمله النبي محمد، وغير ذلك لن تكون تزكية. نسأل الله أن يصلي ويسلم على نبينا محمد وعلى آله. ومما هو جدير بالذكر أن المفهوم الصحيح للتربية الإسلامية والتزكية بمعناها الشامل الكامل قد تشوه في أذهان كثير من المسلمين. نعم، نرى في واقعنا أن بعضهم يرى التربية حسب عقول المسلمين بالثقافة الإسلامية، ومنهم من يرى التربية حفظ القرآن وحسن تلاوته، وكثير من المسلمين يرى التربية هي ترقيق القلوب وترطيبها بذكر الله. ولا بأس بهذا كله، إلا أننا حين نتحدث عن التربية والتزكية نتحدث بالمعنى المتكامل وليس بالمعاني المجزأة غير المتكاملة. بمعنى أننا حين نتكلم عن التربية نتكلم عن الفرد صاحب القلب الحي المؤمن بالله الموصول به المتوكل عليه المستمد منه القانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا هو العنصر الأول من عناصر الفرد المربى المزكى. ثانيا، أنه الفرد الذي تعلم دينه عرف ربه من خلال نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ف بانواع توحيده الثلاثة. ثانيا درس الفقه فعرف كيف يعبد الله، وهو يستمد ذلك بادلته من الكتاب والسنة، فهو متبع غير مقلد، فهو متبع غير مقلد. ثالثا انه عرف سيرة نبيه محمد ليتلمس مواطن الاسوة والقدوة. رابعا حافظ القرآن وقدرا لا باس به من احاديث النبي، فهي زاده وزواته وهي علمه الذي به يحمل ويتعبد لرب البشر. وهو فوق كل ذلك يحاول ان يصل الى مسوغات الاجتهاد بعلمه باللغة الى جانب الاصول مع المصطلح ليكون رجل الامة. وكثيرا ما اقول، وسمعتموها في لقاء الاحد الماضي كيف اتوب، انه ليست كل الطيور تصلح لحمل الرسائل، ولا كل الخيول تصلح للسباق، ولكن نقول لابد ان يختار كل منا كيف ينبغ في جانب من الجوانب بعد ان يحصل طرفا من جميع الجوانب. ده مرتكز مهم مفهوم ان ننتبه اليه. لا شك ان هذا الاستعراض لمناحي اهمية التربية باعتبارها مسلكا لا ينفك عنه الانسان الراغب في النجاة حقيقة، الذي يرنو ببصره الى تلك الاسوة والقدوة التي حققت القيادة في يوم ما من ايام تاريخنا الغابر، والذي لا يجد من نفسه بدا من ان يسلك هذا الطريق باعتباره خيارا لا خيار بعده. تتوالى ايضا الاسئلة، واتعجب يعني ما زالت الاسئلة تتوالى بان قضية الالتزام ما زالت مرهونة في ذهن بعض الاخوة بعدم وجود التوجيه والارشاد، وعدم وجود من يصحح الخطوة تلك تلو الخطوة من قبل السائر الى الله عز وجل. وايضا تأتي الخطابات التي تشكو الواقع المر، والتي تئن من كثرة الفتن والخطوط والملمات في الامة، وخطابات اخرى ما زالت تنحو باللائمة على اهمال الدعاة والعلماء لطلبة العلم وللراغبين في العمل، واوراق اخرى ايضا ما زالت يعني تتكلم عن ضبابية الرؤية المطلوبة في سبيل العمل والبذل للدين. وكل هذا لو دققنا النظر في الكلام الذي قاله الشيخ، او لو دققنا النظر في حقيقة الوضع الذي نحياه ونعيش، وفي حقيقة وصفك ايها الانسان بانك ملتزم محب لدينك غيور عليه راغب في البذل له، اذا تأملنا ودققنا في هذا الوضع فانه لابد ان يخرج بك من هذه الحالة التي نسميها حالة الشكوى المستمر. فاننا كما كنا قبل في الندوة السابقة اننا نعيش واقعا ويجب ان نتعامل معه. كثير من العوامل التي وجدت في عصر من العصور، ونعم به عصر السلف الصالح، وحينما ندعو الناس الى انتهاج منهج السلف الصالح هذا باعتباره كما قلنا خيار استراتيجي لا محيد عنه، وفي المقابل عدم وجود العوامل المساعدة كما قال هنا اخ بعت رسالة ويقول اننا لا نعيش في عصر فيه مثل ابي بكر وابي عبيدة وعمر، وقلنا ذلك من قبل، اننا ندخل المساجد ولا نجد امثال هؤلاء، بينما الشاب منا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او حتى في عصر الائمة المتبوعين المتبعين كان اذا دخل المسجد وجد من جانبه احمد بن حنبل ومن جانبه الاخر علي بن مدي، يعني لم يعدم اماما او داعية يصحح له مساره في كل جزئية من جزئيات حياته. وكما ذكرنا ان احمد بن حنبل كان يحضر مجلسا وعشرات الالاف، بضع الالاف فقط يكتبون عنه الحديث، والباقي كما قال الراوي يتعلمون منه السنة. نعم نحن لا نجد ذلك بكثرة او استفاضة في عصرنا، ولكن هل هذا سيمنع من اننا لابد ان نتخذ موقفا عمليا تجاه هذا النقص؟ لا. طيب ما هو الحل؟ يعني على فرض التسليم بمثل هذه الاشكاليات او المسائل المطروحة من قبل الاخوة، الشكاوى من عدم وجود الموجهين ومن تقصير العلماء والدعاء وعدم وجود دروس العلم. لو فرضنا كل ذلك كما قلنا في اللقاء السابق وكما قال الشيخ، لو لم يوجد الا واحد على ظهر الارض يوحد الله عز وجل لزمت عليه اوامر الشرع ان يقوم لله بالحجة. لا يجوز ابدا باي حال من الاحوال ان تكون قاعدة منتظرا للحلول من الخارج. بأي حال من الأحوال الإنسان له كسب مأمور بتحصيل. لذلك ربنا تبارك وتعالى نفى عن هذه الشريعة عن أن تكون قد كلفت المكلفين أمرا لا يطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الوسع كما تعلمون جميعا الذي نملكه الآن يشمل أو يتخذ مناحي كثيرة نحن لا نتركها، لا لشيء في نظري إلا لأننا نكسل، إلا لأننا نقعد، إلا لأننا استمرأنا الدعاء في ذلك. ومثل هذه المغازير، وأنا بهذا خبير، ومثل هذه المغازير خبير لأنني قد أتذرع أنا نفسي بمثل هذه المغازير حتى لا أعمل. الآخر لا يريد أن يعمل، لا يريد أن يتعلم، لا يريد أن يحفظ القرآن، وحتى يتبرأ من التهمة يلقي باللائمة على الآخرين. لا يوجد محفظين، لا يوجد علماء يعلمون، لا يوجد مربون. وهل تعدم ايها المسكين ان تلجا الى الله عز وجل فينقذك من الحجه ومن طرق الهدايه والاستقامه؟ ما تستغني به عن كل العالمين؟ بل تعدم فان الله عز وجل يعني حاضرك وشاهدك وعليم ومطلع بكل احوالك. اذا من قضيه يعني نحن نريد ان نتخلى عن هذه النغمه. لابد ان نستشعر كما قال الشيخ في اول النقاط العشره والتي ستكملها، اول شيء القناعة، الاقتناع بالمشكلة بأننا نريد أن نتربى. ولكن إذا ما زلنا ننحي باللائمة أو نتفق على مثل هذه المعاذير حتى ولو كانت مجرد خيالات، فإننا أبدا لن نستطيع أن نخطو خطوة إلى الأمام. بداية الخطوة أن نقتنع بضرورة الحل، أن نقتنع على نريد أن نتربى، ثم البداية الثانية أن نهدم كما قال الشيخ، بداية الهدم لكل الجاهلية الفائتة التي عشنا عليها. ولا شك أن من ثمات عدم رغبتنا في التربية أو من أسبابها الجاهلية القديمة التي كنا نعيشها والتي صارت يعني أو كانت تعلمنا عدم الاجتهاد في الطاعة،